تراه قل فأتوا بعشر سور

إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. أموالنا

سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم